الأيام، لأنه داخل في قوله تعالى وفي الرقاب. وقول أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، يعني أظله الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا الظل الذي يخلقه عز وجل، لأنه في يوم القيامة ما في ظل ولا أشجار ولا جبال تظل، الشمس فوق الرؤوس ولا فيه ما يقيم إلا ما أظل إلا ظلا يخلقه الله عز وجل فيظل على الإنسان. ولهذا جاء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وإعانة المكاتب لا شك أن الصدقة وكذلك الغارم وكذلك المجاهد إعانته من الصدقة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان حابة الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعاه امرأة ذات منصب وشمال فقال إني أحب الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاض عليه. وإنما قال يوم لا ظل إلا ظله لأنه في الدنيا هناك ظلال غير ظل الله عز وجل، وهو ما يبيه الإنسان من المساكن وبيه من العرش فيستظل به، أما في الآخرة فليس هناك شيء، ما فيه إلا ظل الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الجامع، ختم المؤلف رحمه الله كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والمراد أدلة الأحكام الفقهية، ختمه بكتاب جامع يعني أنه متنوع لا يخص بباب دون آخر. وبدأ بالأدب، والأدب نوعان، أدب مع الله وأدب مع عباد الله. فالأدب مع الله تعظيم الله عز وجل وأن لا يتقدم الإنسان بين يديه في تحليل حرام أو تحريم حلال أو إيجاد ما لم يجب، وكذلك لا يعصي الله عز وجل لا سرا ولا علنا، لأن الذي يعصي الله لم يتأدب مع الله عز وجل. فالأدب مع الله هو عبارة عن القيام بطاعته وتعظيمه وأن لا يتقدم الإنسان بين يديه إلى غير ذلك من الأدب. ومن الأدب مع الله أن تتأدب مع الله تعالى بما تتأدب به مع الناس. كشف العورة يستحي الإنسان أن يكشف عورته أمام الناس، والله تعالى حق أن يستحي منه، هذا إذا لم يكن حال. فالمهم أن الأدب مع الله ينحصر في أن تقوم بطاعة الله تعالى معظما له محترما لشرائعه. الأدب مع الله مع عباد الله هو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشيه، يعني يفعل كل ما يجمل، كل ما يمدح عليه، كل ما يوافق المروءة، هذا هو الأدب مع الناس. ويختلف هذا باختلاف الأمم، تجد عند بعض الأمم أشياء لا تخل بالأدب، بينما هي عند آخرين تخل بالأدب، بل تجد الأمم تتغير أحوالها، في بعض الأزمان يكون هذا الفعل يخل بالأدب، وفي بعض الأزمان لا يخل بالأدب. نحن أدركنا أنه لا يمكن للإنسان أن يشرب الشاهي فقط على عتبة الدكان، وأنه إذا فعل ذلك فهو خارم للمحرم. عرفتم؟ الآن هل هل هل هم هل يخالف الأدب أن تشرب فنجان شاهد في دكانه؟ لا. كذلك أيضا كنا أدركنا أن الأكل في السوق من أقبح ما يكون. الآن الأكل في السوق إيش؟ هذا المطاعم منتشرة في الأسواق،

لا أسلم عليه إذا كنت أرى أنه كافر. مثلا تارك الصلاة، أنا أرى أنه كافر فلا أسلم عليه. خشية مثلا الذي يعطي عنده الدين يمد يعني، خشية منه هل يقبل لا يقبل؟ سمعتم سؤاله، يقول هل يجوز للغارم يعني المدين إذا أراد أحد أن يقضي دينه إذا خاف أن يعني يلحقه منه فهل له أن يمتنع؟ وهل يحرم على ذلك؟ وهل يحرم ذلك على من أراد قضاء الدين؟ نعم، نقول لا يجوز، لا يجوز إذا كان يقول المدين لا تدع ما عليك منه، يخشى من منته، أو أن يتحدث في مجالس الناس يقول قضيت عن فلان كذا وكذا فيخجله أمام الناس. لكن لو أبرأ الإنسان غريبا، هذه المسألة الثانية، قال الرجل لشخص فقير يطلبه، قال يا فلان أنا عرفت حالك وأنك رجل فقير ولكني قد أبرأتك من دين، فهل يلزمه القبول؟ المذهب نعم يلزمه أن يقبل. لو قال لا أنا ما لا أريد أن تمن علي بالبراءة، أنا أعطيك اصبر عليك وحقك ثابت في ذمتي، ولكن يقول لا أبرأك، هل يبرأ؟ عجيب يا جماعة، المذهب يبرأ لأن يعني لا يشترط رضا. والقول الثاني أنه لا يبرأ إذا رد الإبراء، لأن الناس قد تلحقهم منا من أحد عليهم ولا يؤمن ذلك. العبرة بخلق إنسان، ننظر للجنين الذي سقط هل تبين بخلق إنسان يعني رأسه يداه رجلاه، لأن المدة قد يخطئون فيها، أحيانا تظن المرأة أنها حامل وليست حامل فيخطئون في المدة، والغالب أنه إذا مضى للحمل 90 يوما يتبين فيه خلق إنسان. فريد نعم، هذه تأتي شرفة الفوائد. سليم ما هذه من الفوائد وتأتي إن شاء الله تعالى. وعيك المكاتب، هل ولد المكاتب، هل ولد المكاتب حر ولا عبد؟ هل ولد المكاتب حر او عبد؟ لان الوالد يتبع الام، قد يتزوج المكاتب حرا فيكون اولاده احرار، وقد يتزوج امه فيكون اولاده ارقاء، لكن لا لسيده بل لمالك الام. نعم، ربما تكون الأمة للسيد المكاتب، فالكتابة لا تحق لها. أفهمت؟ ما فهمت؟ هذا أراد المكاتب، أنت تعرف المكاتب الآن؟ طيب، تزوج امرأة حرة، ماذا يقولون أولاده؟ أحرار، مع أنه عبده. تزوج أمة، ماذا يقولون أولاده؟ نعم، أرقى لمن؟ لسيد الأم. طيب، ما لهم دخل في الاختلاف اللي هو المكاتب. لكن قد تقول إذا كانت الأمة التي تزوجها المكاتب إذا كانت أمة لسيد، هل تلحق الكتابة أولاده أو لا؟ الجواب لا. نعم، ايش سيأتي بواحد ما أحد فائز. نعم. على إيش؟ نعم. نعم. فرارا من ذلك. ماذا تقول؟ هل نقول إن هذا سبب متى وجد ثبت الحكم ومتى عدم ولو بفعل فاعل فإنه لا يثبت الحكم؟ نعم. أو نقول إن هذا تحية على إسقاط شيء واحد، على إسقاط حق المرأة التي هي الأمن. والله محل أنا ما أقول الثاني ولا الأول، محل تردد وتأمل إن شاء الله. نعم. عقب الحرمان هذا ما تعد شيء قبل أوان، لأن الأمة لا تزال رقيقة الأمة. حتى لا تكون مولد. نعم هذا مقصد. لكن هل نقول ان هذا حكم معلق على سبب متى وجد فانه يثبت الحكم ومتى عدم ولو بفعل الفاعل فانه يسقط الحكم؟ هذا محل نظر تامل. نعم. ولم يخرجكم من جائزه واضف هذه ايضا في الايه. نعم. ايش المعامله معنا؟ كما قال ان تبروه وتقسطوا اليه، يعني ان تعاملوهم بالعدل او بالفضل. ان تبروه هذا الفضل، وتقسطوا اليهم هذا العدل. فالفضل ان تعطيه مال هبه هديه مال ايش السلام له حكم خاص. لا لا لا تفعل السلام، لكن لا بأس أن تقول مرحبا أو تقول بالخير وكان بالخير اللي كنت. لا بأس. يعني من باب التمكين وهذا. نعم. يقول إذا أجهر الأمة ألا يكون هذا من باب التمكين فتعتق عليه بذلك من الآن؟ يعني تعتق فورا. هذا أقول وجه حسن أن نقول إنها تعتق الآن. نعم. لأن هذا يشكل التمكين. نعم. ايش؟ نعم. واول كتاب صار غير مسجل. فما رايك نجعل احد الجلسين في اول كتاب بقدر كتاب الاداب؟ جيد. نعم. ممتاز. ما في مقبول ولا مرفوض؟ نعم. كيف؟ نعم. طيب وبعض اللي بيمشي. Thank you.

الظاهر نعم، إذا عرفت أن هذا الرجل ما ترك الحمد إلا جهلا تعلم، وفي هذه الحال إذا علمته فقال الحمد لله هل يجب أن تشمته؟ نعم، نقول الرب عطس وحمد الله فشمت، فيقول لك عشر من جهتين، من جهة أنك إيش علمته ومن جهة أنك شمت. طيب إذا عطس نعم وحمدا جميعا فكيف تشمت الله؟ يرحمكم الله. وإن عطس أحدهما وإن حمد أحدهما أولا تشمته أولا ثم الثاني، وإن عطس أحدهما أولا ولكن حمد آخر فهل عبر بالعطاس أو بحمده؟ بحمده. طيب، ومن فوائد الحديث أن من حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض، يقول وإذا مرض فعوده، وهل هذا واجب أو لا؟ أكثر العلماء على أنه سنة لجميع الناس، والصواب أنه واجب كفائي، وأنه يجب على الواحد يجب للواحد من المسلمين أن يعود بالمسلمين وأن لا يفوته، لأن هذا انفصام انفصام عرى بين المسلم وأخيه، أخوك له مدة منحبس في بيت من المرض لا يعود أحد من الناس، فالصواب أن عوده أو أن عيادته فرض كفاية. إذا علمت أن أحد لم يأتي من الناس وجب عليك أن تذهب أنت بنفسك وتعود. ومن فوائده أنه إذا مرض مرضا لا يقعده فإن إعادته تسحق عليه. وجه ذلك أن العيادة إنما تكون لمنحدث، وأما من كان يمشي مع الناس ويذهب ويجيء لكن في عينه مرض أو في وجهه جرح أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعاد، إنما يعاد من ليش من الحدث. ولم يذكر في هذا الحديث ماذا عليه عند العيادة، هل يخطب العيادة أو يتباطأ فيها، هل يتكلم فيها، هل يسكت؟ يقال يراعى في ذلك حال المريض، إذا كان المريض يأنس وتعرف أنه مشرح صدره وأنه يحب أن تبقى ويحب أن تحدثه، الأفضل إيش؟ أن تجلس وتحدث، أن تجلس وتحدثه. وأما إذا عرفت أنه قلق وأنه يحب أن ينفرد بأهله دون غيره من الناس فالأفضل إيش؟ التخفيف. كذلك أيضا إذا رأيت مثلا بالمناسبة أن تتلو عليه آيات تحث على الصبر وتبين ثواب الصابرين وأحاديث كذلك فافعل، فإن رأيت أنه يحب الصواريخ وتذكر أن كنا كذا وأن كنا كذا وأن قلت أن كذا وأن قلت أن كذا فاعمل ما يقدر السرور عليه، هذا أهم شيء. ومن فوائد الحديث وجوب اتباع المسلم إذا مات. طيب بقينا قبل أن نتجاوز حق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعود، فهل يعود غير المسلم؟ الجواب في التفصيل، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن يعود، مثل أن يكون هذا المريض من غير المسلمين قريبا إلى الإسلام، وأن الإنسان إذا ذهب وعرض على الإسلام فربما يسلم، فهنا نقول عيادتك هنا مطلوبة من أجل ما يترتب عليه من المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد عما وهو في مرضه، وعاد يهوديا في المدينة وهو في مرضه وعرض على الإسلام فأسلم، فإذا علمت أنك إذا ذهبت إلى هذا الكافر وعرضت على الإسلام أنه قريب ففعل، وإلا فلا تعوده إلا إذا كانت عيادته من صلة الرحم فعوده، لأن صلة الرحم حق لمن كان مسلما ومن كان كافرا، بقوله تعالى في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ومن فوائد الحديث أن وجوب أن من حق المسلم إذا مات أن نتبعه، بقوله: وإذا مات فاتبعه. واتباع الجنازة فرض إيش؟ كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ودليل هذا من السنة كثير، مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجب، وأخرى أثنوا عليها شرا فقال وجب، ولم يذكر أنه قام واتباع. والشواهد على هذا كثير، أن اتباع الجنائز فرض كفاية وليس واجبا على العين. طيب، مما يتعلق باتباع الجنازة أن متبع الجنازة له أجر، إن شهد حتى يوصل عليها فله قيراط، وإن شهد حتى تفهم فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل جبلين عظيمين أصغرهما مثله. طيب، إذا كان مع الجنازة منكر مثل أن يكون التابعون لها أو المشيعون لها يستخدمون ما يسمونه بالموسيقى الحزينة وما أشبه ذلك، يعني حتى الموسيقى بدأت تكون فرحة وحزينة، إذا كان معهم موسيقى حزينة ولا يمكن أن تغيره، هل تتبع؟ لا، لا تتبع، لأن كل شيء فيه منكر لا يمكن تغييره فإن هو أو حرام عليه. وإذا مات ومما يتعلق باتباع الجنازة أنه ينبغي متابع الجنازة أن يكون مفكرا في مآله مبتعدا من أشياء. فهذا الرجل الذي اليوم محمول على الكتاب كان بالأمس هو يحمل الناس على كتفه، وهذا الرجل الذي كان بالأمس يمشي على ظهر الأرض والآن سوف يدفن في بطن الأرض، وهل أنت بعيد من ذلك؟ لا تدري، ربما لا ينقص ويعافي إذا وقفت بك مثل ما فعل به. فالذي ينبغي لتابع الجنازة أن يتعب في أمره وفي مآله، خلافا لبعض الناس الذين إذا اتبعوا الجنازة صاروا يكهكبون ويتحدثون في أمور الدنيا: وش بعت اليوم؟ وش اشتريت؟ وش أكل؟ وش شربت؟ ما أحسن هذا الثوب اللي شريت؟ طيب وما أشبه هذا؟ غلط، المقام لا يقصد هذا، ولكل مقام مقام. نعم. ثم قال: ناخذ درس الإنسان. يجوز هذا واحد كله واحد، يقول: عليك السلام أبو عليك السلام. هذا الإحلام، والآن آثار الإحلام في الحق، كذلك يشارك في القرآن إذا كان قد انتهى من الشرب ولم يبقى إلا الظاهر. نعم، لا بس هو إحنا في عرض إلى الموت. لا، هذه مخصصة لأشياء كثيرة، حتى من الذي يفتح أنه لا يقول الكلام بأي كلام في حال خطبة الجمعة، بل الواجب الإنصاف. لأنه فرض كفاية. هم يقولون الحق أنواع، كما أن الحديث الإمام الآن بعض الحضور ليس الواجب، لكن لا شك أنه لأن الأولاد الإنسان يسمع شخصا يحفظ الله عند الإخلاص ويتعلم التسليم. ما كان الصحابة إذا أردت الإنسان كله يعني يتكلم الجنة يكون طلاق وعرف لهذا القول وطوبة العلم واضح من قول جدا وإليه أمير ابن القيم رحمه الله. نعم هي أن هذا شيء لا لا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا أنا ما يقول لك ما لكن لو زادت تحية مثلا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يكون طيب. لا لا هذا لا شك انه بدعة ما كان السلف يفعلون هذا واذا سمعت هذا دائما ينتهي الدفن تنصف الى انك نصحت في هذا الحال وهو يرى ان هذا من الامور المشروعه ربما يصرخ عليك او يزيد في رفع صوته في قوله وحده تعلم بعض الناس في هذه المساله يكون عنده رفع عرفت اللي عليني شمت ليس ليس بواجب ليس بواجب إذا كان ما سمعت أن محمد ليس بواجب إذا ثبتت صح على وقت أجواب نعم إذا قدر أن لم يقم به بالفرض أحد لا لا يقوم بالفرض وصاحب المنكر منكر على الناس أما إذا قام به أحد فلا يمكن أن يكون يكون سنة تقضي على المحرم واتباع الجنائز مع القيام بما يكفي ليس بواجب. نعم ايش هشام يقول بالضبط يجوز الابتداء بالنكرة إن عم أو قصر عرفت وابن مالك قال كلمة خيرا من ذلك قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تبد وأنت إذا قلت المسلم عليه السلام عليه فقد أفكت لأن السلام هنا دعاء وإذا كان دعاء فقد استفدنا منه عرفت فإذا استفدنا من البدء بالنكرة جاز لأن أصل مدار الكلام وتفكير الكلام أصل على الإفادة ما الألفاظ إلا قوالب إذا حصلت الإفادة في أي قالب من القوالب فهو جاز هذا الأصل. يعني بعدين تقول الجواب إذا حييت بالحي فحي بالحسنة أو الردود لا ينبغي أنك إذا سمعت واحد بس يقول أن تنصح يا حسن

البر والإثم، كل يطلب معرفة ذلك. البر هو خير والإثم ضد، كل يسأل عن هذا من أجل العلم فقط أو من أجل العمل. أما الصحابة فلا شك أنهم يسألون من أجل الثاني، وأما بعض الناس فربما يسأل عن مجرد العلم فقط، لكن الحازم هو الذي يسأل عن الخير ليقوم به وعن الشر ليجتنبه. قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. سأله عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. الجملة هذه يقولون إلا مثل هذا التركيب يقتضي الحسن، البر حسن الخلق. وهذا قد يشكل بظاهره على بعض الناس، حيث يقول إن البر حسن الخلق، هناك أشياء كثيرة من البر وليست حسن الخلق، كالصلاة والصدقة والصيام والحج وغير ذلك. فيقال: إنك لم تفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. حسن الخلق مع الله ومع العباد، لأن الرسول ما قال حسن الخلق مع الناس مطلق. حسن الخلق مع الله أن تتقبل أوامره بالراحة والسرور والإشراح، سواء كانت من المنهيات أو من المأمورات، لا يضيق صدرك به، لا يكون يحسس بالحرج. هذا لا شك منه، لأن من تلقى أوامر الله بانشراح وقبول فسوف أجل، سوف يفعله، لأنه متاح له من قبل مسرور بها، وفي المحارم سوف يتجنب. فحينئذ صار هذا في معاملة الله، في معاملة الخلق حسن الخلق. بعضهم قال: هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وبعض قال: حسن الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وهذا أشمل وأبين وأوضح، أن تعامل الناس بما تحب أن إيش يعاملوك به. عامل الناس بهذا، هذا حسن الخلق. كل منا يحب أن يعامل الناس بطلاقة والشراح والسرور. لا أجد واحدا منكم يحب أن يقابله الإنسان إليس بوجه عابس مكتهر يضيق ذرعا إذا كلمته، أحد يحب هذا. فحسن الخلق أن تعامل الناس بما يحب أن يعاملوك به، هذا مع المعاملة مع الناس. الإثم ما حاك في صدرك، حاك يعني صار شديدا عليك لا تحب أن تفعل. وربما يفسره بقوله ما تردد في الصدر، لأن الشيء إما أن تفعله بانطلاق، وإما تفعله مع تكره له، يحيك في صدر. هذا هو الإثم. ولكن هذا الخطاب الأخير، هذا خطاب المسألة الأخيرة لمن شرح الله صدره للإسلام، على كل أحد، بدليل أن أهل الفجور هل يحيكم بصدورهم فجور ولا لا؟ ما يحيكم، بل يرون على صدور الله بسلطان العافية. أفمن زين له سوء عمله إيش؟ فرآه حسنا، فمن رأى شيء حسنا كيف يحيكم بصدره؟ فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب رجلا من الصحابة مستقيما يحيك في صدره الإثم، ولم يخاطب جميع الناس. فنقول: كلما كان الإنسان أتقى لله فسيضيق صدره ذرعا للأكان، ولا بد لا بد. وأنا أحكي لكم قصة وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة وقعت من عامي من الناس. أما الذي وقعت من رسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سلم في إحدى صلاته العشي سلم من ركعتين، الصلاة تامة ولا تامة؟ لا يعني. في نظره تامة، في نظره تامة، لم تطمئن نفسه. قام إلى خشبة يقبل المسجد واتكأ عليها وشفك بين أصابعه ووضع خده على إحدى يديها أن يقول هكذا يشهد من نفسه، من شرح صدره ولا مغموم؟ مغموم، ولهذا قالوا كأنه غضبان، لم تنطلق نفسه ولم ينشرح صدره، مع أنه كان يعتقد أنه لم يفعل شيء، وش يعتقد؟ أنه كان، لكن سبحان الله انقبضت نفسه لأن صلاته لم تتم، لم تتم. هذا حاك في صدره شيء لكن لا يعلم ما سبب، ما سببه. لما قال له ذلتين أنسيت أم قصرت الصلاة، ولله ذر الصحابة، واحد من عامة الصحابة يقول هذا الكلام الذي لو اجتمع عليه فلاسفة السليمة ما أفد منه، أنسيت أم قصرت الصلاة، كلمتان حصر فيه احتمال ثالث لا يمكن أن يكون رسول، ولهذا لم يقل الصحابة، وهو أنه سلم عمدا، هذا لا يمكن، فهو سلم إما ناسية وإما أن صار مقصورة لأن الزمن زمن تشريع، فقال لم أنس بناء على ظنه، ولم تقصر حكم شرع نفى أن تكون قصرة، إذن فهي تامة، لما انتفى القصر بقي النسيان، ولهذا جزم الصحابي قال بلى قد نسيت، لكن تعارض عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده وما أخبره به الصحابة، فصار خصما في نفسه، الخصمان يحتاجان إلى حاكم، فسأل الصحابة أحق ما يقول لدي أو أصدق لدي؟ قالوا نعم، فصلى ما بقى. هذه أتيت بها شاهد على أن الإنسان كلما كان أثقل الله فلا بد أن يتأثر إذا فرط في شيء من الواجبات بدون علم. أما قصة العامي فكان رجل معروف في الورع وأنه لا يريد أن يدخل على ماله شيء حرام إطلاقا، فكان عنده أثر، تعرف الأثر؟ ما تعرف الأثر؟ أخرج بره إن شاء الله غدا تمش في الصباح تجدها موجودة مركوزة في الرمال، نواتي كفر خمط وأثر في القرآن وشيء من سكن قليل، كان عنده أثر، وكان قد قطع في يوم من الأيام، خرج من أجل أن يحمله على بعيره ويأتي به إلى أو يبيعه، لا، وكان جاره قد قطع أثره أيضا وكدسه، فجاء إلى جاره يظنه أثله، فأناخ البعير وحمل أثر جاره على بعيره وربط وشد ونهر البعير، نهر البعير أبت أن تقوم، نهرها ضربها، كلما نهرها أو ضربها ارتحال حلت وزالت مكسا في الأرض، ما عاد ببعير ذلك، فجعل يطوف البعير وتأمل، وإذا الأثل أثل جاري وأثله باق، الحمد لله وتعجب سبحان الله العظيم، حبس الله هذا البعير لأنه حمل مالا ليس بماله، ففكر الخشب ووضعه في مكانه، ثم حمل خشبه، وبمجرد ما حمله ونهرها قام، وهذا من آيات الله، والله أعلم بشيء قدير، حبس الفيل عن الكعبة، وحبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة في صلح الحديبية، كانت البعير تنوق يزجرها ما حتى ان الصحابه عيروها قالوا خلعت القصوه يعني حرم، فدافع عنها النبي عليه الصلاه والسلام، الحق مقصود حتى في البهائم، نعم حتى في البهائم، قال والله ما خلعت القصوه وما ذاك لها بخلق، يعني ليس من عادته ولا خلعت البهائم،

أن الشريعة الإسلامية تحارب كل ما يلزم أفراد المسلمين. دليله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تناجي اثنين في الدور الثالث، ومن فوائد الحديث تحريم إدخال المسلم على أخيك المسلم، لأن النهي في قول لا يتناجى الظاهر من التحريم، لأنه إذا كان يدخل الحزن على أخيك المسلم فإن الحزن إيذاء وإيذاء من إحرام. بل قد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن فوائد هذا الحديث أنهم إذا كانوا أربعة فأكثر وتناجى الناس فلا نهى، لأنه لا يحسن الاثنان الآخران اللذان لا يتكلمان. ومن فوائد الحديث أنهم إذا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير لغة الثالث ولو جهرا فإنه منهي عنه، لأن ذلك يحسن، إذ أن الثالث لا يدري ما يقول فيحسن. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان الثالث لا يحسن ولا يبالي، إما لأنه يخبر ولا يخبرهما ولا يخبرهما وهو قوي الشخصية، فإنه لا بأس أن يتناجى. ومن فوائد الحديث أن أحكام الشريعة مبنية على العلل والمناسبات، لأنه لما نهى عن التناجي بين السبب من أجل أن ذلك يحسن. فإن قال قائل: إذا كانوا خمسة وتناجتنا أحدهما كبير القوم فجلسوا في مجلس واستبد أحد الناس بكبير القوم يكلمه ويناجيه بالحكمات والآخرون سكتوا، هل يدخل في النهي للعلة أو نقول إنه من الخطأ أن يحسن الآخرون؟ أحيانا يكون الرجل كبير في علمه أو في ماله أو في جاهه أو في إمارته، فيجلس في مجلس يجلس إلى جنبه آخر ويتحدثان، كل المجلس حديث مع هذا الرجل، هل القوم الآخرون هل يرضون بهذا أو يحسنون؟ عادة يحسنون الناس، ولهذا يكون على صحيح يقول أنت استبديت بالرجل، فهل نقول إن هذا منهي عنه؟ نقول نعم منهي عنه، لأن ذلك إذا كان يحسن القوم الحكم يدور ما التي وجودا وعدما. كل إنسان إذا جلس مع عالم أو مع أمير أو مع وزير أو مع وزير، كل إنسان أن يكون له معه كلام، ويأتي إنسان إلى جنب هذا الكبير ويدور رأسه بالكلام والآخرون لا يتكلم، لا شك في هذا السن. ولهذا دائما إذا وقع مثل ذلك ألقوا باللوم على من؟ على صاحبه. قد لماذا استدلت بهذا الرجل؟ من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس تعليما، إذا حكم بالحكم بين الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن تعليل الأحكام يستوجب للإنسان فائدتين عظيمتين، أو يحصل فيه فائدتان عظيمتين. الأولى الاطمئنان، أن الإنسان يطمئن للشريعة ويعرف أن هذا هو المناسب وهو الحكم. الثاني القياس، قياس ما لم يذكر على المذكور إذا وجدت العلم. فنأخذ من هذا أن كل شيء يحسن أخاك المسلم سواء في المنافعات أو غيرها فإنه منهي عنه. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقيم الرجل عن مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. أنا عندي بالرقم مجلس، ولكن مفترض القاعده النهيه ان تكون ثم يجلس، لان النهي ليس عن اقامه الفرد بل النهي عن اقامته والجلوس مكانه. وعلى هذا فتكون ثم بمعنى واو المعيه. قوله عليه: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان فيه عدوانا على اخيه ان يقيمه مكانه ثم يجلس. وقوله الرجل لا يعني ان المراه لا باس بذلك، لا باس ان تقيم اختها وتجلس مكانه، لان هذا التقييم على الاغلب، وما بني على الاغلب فلا محل له. وقوله ثم يجلس به ولكن تفسح وتوسخ، هل معناه ان ولكن يقول تفسح الناس مطابق الايه يقول تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس